مكية، ومما يعض ضد مكيتها أن الصحابة قالوا من يجهر لقريش بالقرآن فيسمعهم، فسكتوا. فقال ابن أم عبد بن مسعود أنا أسمع. قالوا أنت هذلي، نريد واحد من قريش يكون من البلد عشان إذا أرادوا أذيته يكون وراه من يدفع عنه. قال لهم لا أنا، وقرأ فاتحة ثم قرأ الرحمن ورفع صوته، فلما سمعوه في أنديتهم قالوا من؟ قالوا هذا ابن أم عبد أي ابن مسعود. قالوا ما لا يفعل؟ قالوا يقرأ ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءوه وضربوه حتى أثروا فيه رضي الله عنه. إذن ابن مسعود كان يقول إنها مدنية، ورد عنه هذا، وهو الذي روي عنه هذا. وابن عباس وجل من العلماء كانوا يقولون إنها مكية، وكونها مكية أشبه بسياقها، فهي من السور المختلف فيها. فهناك سور متفق على أنها مدنية كالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والتوبة والنور والأحزاب، ومن الحديد إلى التحريم، وإذا جاء نصر الله والحجرات والفتح ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذه من السور المتفق على أنها مدنية، ومن السور المتفق على أنها المكية كالأنعام والأعراف ويونس وهود ويوسف وإبراهيم. ومن الصور المختلف فيها الرعد والحج والرحمن والتطفيف والإنسان والمعوذتان والإخلاص والزلزلة. الرحمن تقدمت البسملة مرارا، الرحمن جل جلاله علم القرآن، الرحمن علم القرآن، وهذه أكبر نعمة لهذه الخليقة، أكبر نعمة للبشرية تعليم القرآن. وقالوا هنا وقفة دلالة واضحة على أن القرآن صفة من صفات الله وليس مخلوق، لأنه قال علم القرآن إيش؟ خلق الإنسان. فالقرآن صفة من صفات الله، به يخلق، بكلام الله يخلق. إذن الرحمن الذي شملت رحمته جميع الخلق، الكفار والمذنبون والمطيعون والفجرة والنمل والفيل، كل ما في الكون الله يرحمه، ويأتيه غذاء ويحميه، وأعطى كل شيء خلقه ثم هداه بما ينفعه ثم السبيل يسره. الرحمن فرحم الخليقة، ولذلك يعني مدح الراحمين وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، ونهى عن الفواوة والغلظة، وبين أن الإنسان حتى لو أراد أن يقتل يقتل بلباقة. إذا قتلتم يعني الدين لا يريد العنف، كل شيء برفق حتى القتل. الرحمن الذي رحم الخليقة علم القرآن، هذه أكبر نعمة، علم القرآن. لذلك هذا القرآن معجزة من معجزات الله أنزلها على خلقه خالدة إلى قيام الساعة. كل ما تحتاجه الأمة موجود فيه. يقال إن الشافعي جلس على منبر وقال والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. قالوا له ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ وهذا ذكره السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل. قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند أنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. والحديث فيه كلام. وحدثني فلان عن فلان أن عمر سئل عن المحرم يقتل الزنبور فقال لا شيء عليه. والزنبور هو ذكر النحل. والشافعي لما وقف على المنبر وقال والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن، كان يقصد رضي الله عنه أنه إن كان يعلم الإجابة من القرآن أجاب من القرآن، وإن كان لا يعلم الإجابة قال الله أعلم، وهذه إجابة من القرآن، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، فالذي قال الله أعلم أجاب من القرآن. فهو هذا علم القرآن، وهذا القرآن لا توجد قضية إلا وهي مبينة فيه. أصول التجارة، أصول الصناعة، أصول الزراعة، أصول الحدادة، أصول الحياكة، أصول التربية، كل شيء مبين فيه. قال لداود وقدر في السرد، اجعل المسمار مساوي للدرع، لا تجعله كبير حتى لا يخرقه، ولا تجعله صغير حتى لا يمسك. ألنا له الحديد، كل شيء نحتاج مبين في هذا الكتاب. أليس حري بنا أن نعمل مراكز قوية للاستفادة من القرآن؟ ألا يحسن بالمسلمين أن يكون في كل محل مركز للاستفادة من القرآن في كل مناحي الحياة؟ الاستفادة من القرآن في التربية، في الإدارة، في التجارة، في الأخلاق، في الصحة، في إصلاح ذات البين، في تكوين الأسر. هذا الكتاب خير كله. ذلك قال علم القرآن، علم رسله، علم النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه القرآن. القرآن فعلان، الألف والنون زائدة، إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول أو هما معا، أي فعلان قارئ، أي جامع لثمرات الكتب المتقدمة. ولذلك قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، جامع لكل العلوم. أو فعلان بمعنى مفعول، أي مظهر ومبين، كما قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فهو فعلان إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، أي مقروء ومظهر ومبين، أو قارئ جامع لثمرات الكتب المتقدمة. وهذا القرآن كل قضية نحتاجها مبينة فيه، لكن ينبغي أن نعطيه الوقت، ينبغي أن نعطي وقتا لكتاب ربنا. أصول المدار حذر منها، قال ولا تنازعوا فتفشلوا، قال ذروا ما بقي من الربا. أصول التآلف قال وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر كل الشرائح التي تخالطها وأمرك بالإحسان إليها، للقرباء واليتامى والمساكين والجار للقرباء والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانك، كل الشرائح التي تخالطها أمرت بالإحسان إليها، وبالوالدين إحسانا وذي القربى، كل الناس التي لك بها علاقة أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا القرآن آية، آية في الجمال، آية في الحسن، آية في الإصلاح. لذلك المسائل الكبيرة بيّن، قال ذروا ما بقي من الربا، ذروا، لأن هذا أكبر خطر. وبعدين قال ولا تنازعوا، لأن هذا خطر. هذه كبريات المسائل التي تهد المجتمع وتسبب له التقويض الذي لا تقوم له قائمة معه. وأمر بالإعداد وبالتعاون وبمعرفة الطيبين، قال كونوا مع الصادقين، وقال وتعاونوا، وقال وأعدوا. هذه أوامر من الله يجب أن تنفذ ويجب أن تقدر بقدرها. الرحمن هذا علم القرآن، علمه لا غيره، الرحمن الذي رحم هذا الخلق. ومن أكبر دليل على الرحمة تعليمنا هذا القرآن. هذا القرآن آية، كل شيء موجود فيه، بس ينبغي أن نطلعه. ابن عباس قال لعلي لا تذهب إلى العراق، قال ولما؟ قال لأن معاوية من أولياء دم عثمان، وعثمان قتل مظلوم، والله يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا تذهب إلى العراق، فإن العاقبة لمعاوية لأنه من أولياء دم عثمان، وعثمان قتل مظلوم. فكان علي يقول لابن عباس كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. فهذا مثل البحر، كل واحد يغرف من القرآن على قدر مغرافه. إذا كان مغرافك كبير تغرف كثير، وإذا كان مغرافك صغير تغرف قليل. لكن هذا بحر، آية، آية في كل شيء. إذن أصول المنافع بيّنها وأمر بها، وأصول المضار بيّنها وحذر منها، وأمر بالتغاضي وأمر بالبذل ورفع الهمم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، سارعوا إلى مغفرة فاستبقوا الخيرات، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت من للمتقين. ما صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يبذل ولا يؤاخذ إخوانه، لا يكافئ السيئة إلا بالإحسان، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بعدين والله يحب المحسنين، وإذا حصل منهم أي خطأ بادروا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب، بادروا بالتوبة. الرحمن جل جلاله علم القرآن، هذه أكبر نعمة موجودة في الدنيا، تعليم القرآن. ولذلك أعطانا موارد العلم، وبنبه أنها أعطانها لنشكره، لنعمل، لنعلم ونعمل. أعطانا موارد العلم لنعلم إيش ونعمل. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيء، وأعطانا موارد العلم لنشكر الله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لتستعملوا هذه النعم في شكر الله وفي طاعته. علم القرآن، خلق الإنسان. الإنسان هنا في ثلاثة أقوال، آدم، محمد صلى الله عليه وسلم، أو جنس الإنسان، وكل محتمل ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. والعموم يأخذ به كثير من علماء التفسير. علمه البيان، علمه البيان. إذن أكبر نعمة هو خلقنا من الله تعالى وتعليمنا القرآن. ما فيه نعمة أكبر من أننا بعد خلقنا علمنا القرآن بإيمان. خلق الإنسان أوجدنا ثم قال علمه البيان. البيان هنا قيل النطق وقيل العقل وقيل كل البيان، فالنطق جزء من البيان والعقل جزء من البيان والحلال والحرام جزء من البيان، فأعطاه البيان ويدخل فيه دخول أولي. هذه اللحمة الذي أعطاها لنا تعبر لنا عما يجلس في صدورنا، النطق، النطق هذا والتعبير الواضح هذا من خصائص الإنسان، وكرمه الله على سائر المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم. نعم. أيوة. علمه البيان، ما في صدره تعبر عنه وتوضح حجته. كم من إنسان أبكم يتألم ما يقدر يعبر عما يتألم، الطفل، الدابة، ما تقدر تقول أنا أتألم من كلام، لكن الإنسان أعطاه الله البيان، إذا تألم يوضح، إذا أحب، إذا كره، إذا أراد أن يفهم. ثم قال الشمس والقمر يجريان بحسبان، بحسبان، حسبان هل هي جمع أو مصدر؟ قولان للعلماء، يعني كل واحد منهم يمشي بحساب معين، لا يطغى هذا على هذا ولا هذا على هذا، كلهم في فلك يسبحون. ثم قال والسماء رفعها والنجم والشجر يسجدان. النجم للعلماء فيها قولان، قول أن النجم الذي هي النجوم، القول الثاني أن النجم هو النبات الذي لا ساق له، وفي كل من القولين ما يرشحه، يرشح أنه النجم الذي لا ساق له قوله بعده والشجر، ويرشح أنه النجم الذي في السماء قوله والسماء رفعها ووضع الميزان، فكل من القولين له ما يدل عليه. و بعض العلماء رجح أن النجم المقصود به ما في السماء، وبعضهم رجح أن المقصود به ما لا ساق له من النبات، والكل محتمل ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، كل جائز. والنجم والشجر يسجدان، قيل سجودهما إذا كان النجم في السماء هو أن يغيب ويهوي للسقوط، وإذا كان النجم الذي هو الأشجار هو ظلها وتحوله، وأن سجود الجمادات هو يعني ما يقع لله، وقيل سجودها احتياجها لله، وأنها تسجد وتسبح، لكن أمر غيب لنا لا ندري عنه، كما قال جل وعلا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن هذه الأقوال في إيش؟ يسجدان. والسماء رفعها، رفع السماء، وهل أكبر دلالة على القدرة هذه السماء المرفوعة بلا عمد أو به لا يرى، بلا عمد، قدرة الله مسكتها أو لها عمد غير مرئية. أقوال للعلماء رفعها، وهذه السماء بعدها عن الأرض لا يعلمه إلا الله، لأن المراصد والمراكب والمجاهر ما وجدت سماء، كل ما أرسلوا شيء لا يجد السماء، يجد مجرات وسدوم لا نهائي. والله أخبر أن في سماء وأنها مبنية وأنها سقف وأنها محفوظة وأنها سبعة وأنها شداد. والله يقول ومن أصدق من الله قيلا، لكن المراكب والمراصد ما وصلت إليه. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، السماء الدنيا، السماء الثانية، الثالثة، وكل سماء لها سكان وخلق يعبد الله ويطيع الله. ونحن امتدحنا بأننا نؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. ولذلك لو تكشفت الأمور ما يقدر أحد يكفر، الذين يؤمنون بالغيب. إذا الأمور تكشفت وانجلت كل الناس تدخل في الإسلام. ولذلك إذا جاءت آيات الله لا تقبل التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وإذا الإنسان وقع في الهلكة لا يقبل الإيمان، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، قبل الغرارة أو قبل الموت، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن لا تقبل التوبة في ثلاث حالات: إذا طلعت الشمس من مغربها، أو مات الإنسان، أو تحقق من الهلاك، لا تقبل التوبة. لأن فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال له ربه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لذلك ينبغي للإنسان أن يبادر بالتوبة قبل أن يفوت الوقت ويكون في وقت لا تقبل التوبة. نرجو الله السلام والعافية. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. كل شيء بميزان. بعدين قال ألا تطغوا في الميزان، هذا من إعجاز القرآن. ألا تطغوا في الميزان من إعجاز القرآن. ولذلك الطغيان في ميزان الكون هو الذي سبب للأزون وهذه الطبقات التي تحيط الأرض أن تتآكل ويكون الكون عرضة للهلاك، فتزيد درجة الحرارة فترتفع البحار وتذوب الثلوج، وكذلك تقطيع الغابات التي تنتج الأكسجين، هذا الطغيان في الميزان، وتجميع الغازات التي هي نادرة في محل واحد هذا كمان طغيان في الميزان. لا تطغوا في الميزان. وبعدين قال والأرض وضعها، أي للمخلوقات، هذه الأرض للمخلوقات. لا تطغوا في ميزان الكون فتجعلوا الحرارة كلها برودة والبرودة حرارة، والظلاء الليل ضوء والضوء ليل، أو الغابات التي خلق الله لتنتج الأكسجين تقطعوها، أو تفسد البيئة حتى يتغير هذا الميزان الذي وضعه الله فيهلك أهل الأرض. لا تطغوا في الميزان، ولا تجعلوا الحرام حلالا ولا الحلال حراما فتطغوا أيضا في الميزان. فهو ميزان حسي ومعنوي لا يجوز أن يطغى فيه. ولا تطغوا في الميزان فإذا وزنتم لأنفسكم طغيتم وزدتم، وإذا وزنتم لغيركم طففتم ونقصتم، هذا لا يجوز. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. هذا فلذلك هذا إعجاز، إعجاز القرآن، كل شيء مبين في القرآن. أن لا تطغوا في الميزان، أي لا تجعلوا الحلال حراما ولا الحرام حلالا، ولا تطغوا تجعلوا الأمور التي هي تنتج الحياة تغيرها فتفسد البيئة فيسبب ذلك هلاك لأهل الأرض. وأقيموا الوزن بالقسط، الوزن اعدلوا فيه وأقيموه، خلوا لسان الميزان يبقى واقف، ولا تخسروا تنقصوا الميزان. والأرض وضعها للأنام، الراجح أن الأنام المخلوقات جميعا ليس بني آدم. نعم، والأرض وضعها للمخلوقات جميعا يعيشون عليها. إذن لا تحاولوا أن تطغوا في ميزان الكون لكي لا يهلك سكان الأرض، ولا تحاولوا أن تطغوا في الميزان الشرعي لكي لا يقع أيضا لأهل الأرض دمار ومشاكل. فالطغيان في الميزان الحسي خطر، والطغيان في الميزان المعنوي الذي هو الانهماك في المعاصي وعدم طاعة الله خطر. فكل الميزان الذي وضع لا تطغوا فيه، واتركوا الأرض على ما خلقها الله به وعيشوا فيها، ولا تغيروها ولا تعصوا ربكم فيها، فإن ذلك سبب في دمار سكانها. ولذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فيها فاكهة، أي في الأرض فاكهة متنوعة، وهي هذه الثمار المعروفة من تفاح وعنب وتمر، كل الثمار أغلبها فواكه غير الحبوب. والنخل ذات الأكمام، جمع كم بكسر الكاف، وهو ما يستر به، سواء قلنا إن الكم هو الكفراء وهو الذي يكون فيه الثمرة قبل أن تشقق، سواء كان الطلع أو غيره، لأن ثمرة النخل تكون في وعاء وبعدين تتفكك عنه. وكذلك فيه من جوا قلبه يحيط به ليف كأنه كم له ويحفظه، سواء قلنا الكم الليف اللي فيه أو الثمرة تكون داخلة في الوعاء المعروف. والحب ذو العصف والريحان، الحب الذي هو الشعير والقمح والذرة بأنواعها، ذو العصف، قيل العصف هو ما تأكله الدواب مما ينبت مع الحب، والريحان قيل هو الحب ذاته الذي يتغذى به بنو آدم. ويقول، وهي لغة حميرية، أن الريحان هو الغذاء أو الحب، لغة حميرية قديمة. وقيل الحب أي ذو العصف أي ذو النخالة، والريحان أي ما يشم من بقية إيش؟ من بقية النباتات. وهذا كأن بعض العلماء ضعفه وجعل الريحان المقصود به هنا ما يأكله بنو آدم من الحب، وأن للعصف ما تأكله الدواب، وهذا اختيار جلة من العلماء. وقيل الريحان المقصود به صاحب الرائحة، الحب ذو العصف أي ذو النبات الذي يأكله الإنسان والدواب، وله وما له رائحة يشم ويتطيب به. والسماء رفعها، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعم ربكما تكذبان. ولذلك ورد في الأثر الذي فيه ضعف أنه لما قرأ عليهم الرحمن سكتوا، وقال الجن قالوا ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب وأنتم سكت. والحديث لا يصح، وإن وردت له طرق لكن أغلبها لا يصح، ما فيها شيء، لم أقف على طريق فيه صحيح. نعم، وجاءت فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في هذه السورة 31 مرة، ثمان تبين قدرة الله ونعمه، وسبع تبين النار وخطورتها على أبواب النار السبعة، وثمانية بعدها للجنة وأوصافها وأبوابها الثمانية، وبعدها ثمانية أيضا لأوصاف أخرى من الجنة، وثمانية ثمانية وسبعة وثمانية وثمانية 31 جاءت في هذه السورة، وهي تبين نعم الله وقدرته. وفي ضمن ذلك أن الخلق يبادرون بالتوبة وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبإنقاذ أنفسهم من الهلكة، فإن الأدلة والبراهين واضحة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن هذا الكتاب من عند الله، وقد أمر بعبادته وتفرده جل وعلا بالعبادة، ودلل على ذلك بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم وبإنزال القرآن. أكبر دليل على وحدانية الله القرآن، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. ولذلك الله معبود بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وجاء بالقرآن وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في القرآن. ثم قال: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. هذه أصول الخلق. فآدم أخذ من التراب، ثم بلت، ثم جففت، ثم صور من صلصال، هذا قبل أن ينفخ فيه الروح، ثم نفخت فيه الروح. وخلق الجان من مارج، المارج هو اللهب من نار. هل الجان هو إبليس أو جنس من الملائكة خلق منهم الشيطان؟ أقوال العلماء، والحل النهائي صعب في هذا. والوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع علماء المسلمين يقول: الذي يظهر إن إبليس ليس من الملائكة، لأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم. والذي يميل له الحافظ بن كثير وبن جرير أنه جنس من الملائكة يسمى الجنة، وقال: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، والله أعلم. فبأي آلاء ربكما، أي نعم الله التي جاءتكم تكذبان بها أيها الإنس والجن؟ قالت الجن: ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب، كما هو في الأثر. بعدين قالوا الصحابة: ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب. نرجو الله جل وعلا، رب المشرقين ورب المغربين، وقال رب المشارق والمغارب، وقال رب المشرق والمغرب، إذن كل ورد في القرآن. فالمشارق والمغارب، كل يوم الشمس لها مغرب ولها مشرق، كل يوم درجة. المشارق يعني، ورب المشرقين والمغربين أي فصل الشتاء وفصل الصيف، ورب المشرق والمغرب يعني أنها تغرب من الجهة هذه والجهة هذه، فذنيت وجمعت وأفردت باعتبارات، وهذا دلالة على قدرة الله تعالى. فبأي نعم الله تعالى التي أعطاكم وأنزل عليكم أيها الإنس والجن تكذبون؟ نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم